إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اجعلني وإياكم من الفائزين. أما بعد، فهذه الخطبة إن شاء الله تعالى هي حلقة من تلك الحلقات السابقة التي نتحدث فيها عن الابتلاءات بالمرض، وعما يسن من زيارة وعيادة المرضى، وعن الفضائل التي يجنيها المسلم إذا زار أخاه المسلم المريض وعاده وآنسه. فأقول مستعينا بالله رب العالمين، معاشر المؤمنين بالله التابعين لصفوة خلق الله محمد بن عبد الله، الراجين لعفو الله، الطامعين في رحمة الله، الساعين في مرضات الله، الخائفين من غضبه وعقابه، المتحدين على توحيده، المعتصمين بكتابه، المتعاونين على نصرة دينه والرفق بعباده، المميزين بين خلقه بالرحمة والنجدة وإغاثة الملهوف ومواساته زمن العسرة والشدة. ألا ما أكثر الواقعين في العسر والشدة ألا ما أكثر الواقعين في العسرة والشدة وما أقل وأندر من يشعر بهم في هذه المدة، عن اليمين وعن الشمائل تراهم ملهوفين ومرضى وعراة وجوعا ومستغيثين يطلبون النجدة. فأين رابطة الدين أيها الإخوة؟ أين التراحم؟ أين المودة؟ أين الثبات عند المحنة والوقوف عند الشدة؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يصف أمته الكريمة في تعاطفهم وتراحمهم وتوادهم، يصفهم بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، أي أنهم يهرعون جميعا لإغاثة المشتكي، سواء كانت شكواه من ظلم نزل به أو مرض أصابه أو جائحة اجتاحت ماله وأهله أو ألم أقض مضجعه، فلا يهنأ لهم بال ولا يغمض لهم جفن حتى يواسوه ويؤنسوه ويتعاونوا جميعا على تخفيف بأسه أو رفعه من جذوره وأسه، فيشد بعضهم عضد بعض ويرحم بعضهم بعضا. والمؤمن لأخيه المؤمن كاللبنات في البنيان المرصوص، يشد بعضها بعضا، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء بخلقه المواسين لعياله. والعيال هنا بمعنى الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فنحن جميعا عيال الله. مش بدل تبسي هذه الفكرة في عقل من يسمع ولا يفهم، نحن جميعا عيال الله، العيال بالله، مش معنى الولادة وإنما الافتقار نحن أي فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يرحم من عباده الرحماء بخلقه والمحسنين لعياله. أيها الإخوة الأفاضل، إن الله جعل رابطة الدين بين المؤمنين أقوى وأمتن من رابطة النسب، وشرع لإنعاشها وبلالها التواصل والتزاور والتآزر في حال الشدة والرخاء والصحة والمرض والعسر واليسر. فلا ينبغي للمؤمن أن ينسى إخوانه أو يعرض عنهم أو يسلمهم للنائبات والنكبات، بل عليه أن يتفقد أمرهم ويهتم بشؤونهم وينفعهم بما استطاع إليه سبيلا، سيما إن كانوا في شدة ومعاناة. وبهذا يعرف الناصح الرؤوف من المتشفي البغيض. وصدق من قال: ألا ما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. روى البخاري من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. والعاني بمعنى الأسير المسجون، فكوه وفرجوا عنه وأطعموه إذا كان محتاجا للطعام، ففيه الأجر الجزيل. أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. وروى البخاري ومسلم أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، إفشاء السلام، سلم على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين، المهم أخوك مسلم سلم عليه، خما كتعرفوش. إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه. إذا دعاك إلى وليمة أو إلى فرح أو ترح فأجبه، لأن إجابتك له تؤنسه وتدخل عليه السرور وتكون بينك وبينه مودة، وعدم الإجابة يشعره بالتقاطع والتدابر والعداوة. وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له. طلب منك النصيحة، محض النصيحة له، أخلص له النصيحة، لا تغشه فيها، فأنت مؤتمن حينما يطلب منك أحد النصيحة، أنت مؤتمن، عليك أن تنصحه كما تنصح لنفسك ولأولادك ولأحب الناس إليك. وإذا عطس فحمد الله فشمته. إذا عطس بغير تلك البلية الخبيثة اللي هي طابة، هذك ما تشمتوش. إذا عطس عطسا طبيعيا يخرج ويحدث الراحة في الصدر، وقيل إن أول صوت صدر من سيدنا آدم هو العطاس، فقال: الحمد لله، وقالت له الملائكة: يرحمك الله. إذا عطس فحمد الله فشمته، يعني قل له يرحمك الله، وإذا مرض فعده، وهذه هي اللي عليها الموضوع ديال الخطبة، وإذا مات فاتبع جنازته. والغاية المطلوبة من تبادل هذه الحقوق ونشرها وإفشائها هي حصول المودة وتمتين الأخوة وتطيب النفوس وتعاونها على الطاعات وفعل الخيرات. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. هذا ولعيادة المريض آداب يجب عليك معرفتها، حتى إذا زرت مريضا كنت ذلك الزائر الخفيف الظريف الخبير بنفسية المريض وما يثقلها ويضاعف مرضها أو ما يخفف عنها ويطيب خاطرها ويعين على علاجها واستشفائها. فبعض الناس يدخلون على المريض ويطيلون المكث معه وكثرة الأسئلة ولا يبالون بنفسية المريض وجراحاتها، فيقول أحدهم للآخر: سبحان الله، هذا هو المرض الذي مات به فلان. يقولها قدام المريض، هو كيسمع، هذا هو اللي كيتسمى الزائر الثقيل. قل له: سبحان الله، هذا المرض به مات فلان. أو يقول أحدهم للآخر: هذا الداء لا دواء له. أو يكثرون من الحديث في الدنيا وزينتها ولا يذكرون الله إلا قليلا، بينما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد المريض سلم عليه وقال: لا بأس، طهور إن شاء الله. هذه الجملة التي علينا أن نحفظها ونقولها كلما عدنا مريضا: لا بأس، طهور إن شاء الله. جملة صغيرة تفسح للمريض في الأمل وتطمعه في الأجر والثواب وتزيل عنه الحزن والاكتئاب. ويقول أيضا: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، فإن ذلك لا يرد شيئا، وهو يطيب نفس المريض. إذا لما ندخل على المريض نزوروه نعودوه، وخا كنعرفوا بأن هذاك المرض معضل وخطير من الأمراض التي استعصت على الأطباء علاجها، ما نذكروش هذه الأمور بجانب المريض، وإنما ننفس له في الأجل. نقول له: إن الله لا يعجزه شيء. وفعلا الله تعالى إذا أراد أن يشفي أحدا يشفيه ولو كان هذا المرض من المعضلات. كم من أناس حكم الأطباء على أنهم لن يشفوا وسيموتون خلال مدة معينة، وإذا بأولئك المرضى قاموا بسبب من الأسباب كأن يحج أو يعتمر ويقف في الملتزم ويقف في عرفات ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويشرب ماء زمزم ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيهم فيشفيهم، فيعود إلى نفس ذلك الطبيب ويتعجب: كيف هذا الإنسان لا زال على قيد الحياة؟ هكذا نقول هكذا بجانب المريض لك يقول الناس ميؤوس من شفائه، ننفس له في الأجل. إن هذا التنفيس لا يرد شيئا، أنت ما عاد زين، ما عاد تنقص في الأجل ديال الله سبحانه وتعالى. ولكن الكلام الطيب يدخل السرور على المؤمن، وهذا من فضائل الأعمال. الإنسان يدخل السرور على أخيه المؤمن، وخصوصا وهو في حاجة إلى هذا السرور الآن، مريض حزين، فهذا من فضائل الأعمال. هذا ورحم الله من زار وخفف، وفرح المريض بتحفة مما تلذ عينه وتشتهي نفسه، ولا يطيل البقاء معه إلا بإذنه، ولا يقعد معه إلا من هو في حاجة إليه. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، وغفر لي ولكم ولوالدينا ما فعلنا واقترفنا، ورحمنا وإياكم برحمته التي وسعت كل شيء. آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا وكما يعود الرجال مرضاهم من الرجال، فيجوز لهم أن يعودوا النساء، ويجوز للنساء أن يعودن الرجال، مع وجود المحارم، التماسا للأجر والثواب، وطلبا لدعوة المريض، وطمعا في استجابتها. فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر، وعك بمعنى مرض، بمرض يوعك فيه ويئن فيه، وهذا الوعك يكون من الحمى. وعك أبو بكر وبلال، إذن بلال ليس من محارم عائشة، لكن أبو بكر هو أبوها. وعك أبو بكر وبلال وكثير من الصحابة رضي الله عنهم بسبب الجود المدينة الذي فاجأهم، لأنهم ما عاشوا في مكة، والجود المدينة سبب لهم مرض الحمى كثير منهم. قالت: فدخلت على أبي ومعه بلال وممراض، فقلت: يا أبتي كيف تجدك، يعني كيف حالك، ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. قالت فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، وبارك في مدها وصاعها، وانقل حماها فاجعلها في الجحفة. هذه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة، وقد استجابها الله سبحانه وتعالى، وأصبحت المدينة الآن هواؤها طيب منعش، كل من زارها يحب البقاء فيها. لولا ضغط القوانين الوضعية لاختار كل مسلم أن يعيش هناك في المدينة المنورة حيث دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجوز أيضا في شريعتنا عيادة المريض الكافر. المريض الكافر نعوده برا به وإقساطا إليه وإحسانا له، ما لم يكن محاربا، ما لم يكن محارب يكون مسالم خصكم، إذ ليس بين المسلم والكافر المحارم إلا العداوة والبغضاء والبراءة من بذل الولاء حتى يقلع عن سوء مكره وإعلان عداوته. روى أنس رضي الله عنه أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. واحد الشاب كان كيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، هو يهودي كيخدم بالأجرة ومرض، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في بيته، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على الناس في صحتهم ومرضهم، يدعوهم دائما للإسلام، فقال أسلم، دعا هذا الغلام هذا الشاب إلى الإسلام، فقال أسلم، فصار الغلام ينظر مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرة إلى وجه أبيه، مرة كيشوف النبي صلى الله عليه وسلم مرة كيشوف في الظهر، فقال له أبوه، وهذا إلهام من الله، فقال له أبوه أطع أبا القاسم طيعه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عمه أبا طالب وهو مشرك على دين قومه ويدعوه للإسلام ويلح عليه ويتمنى إسلامه، ولكنه لم يوفق لقول لا إله إلا الله، بل كان آخر كلامه من الدنيا على دين عبد المطلب، هذه آخر كلمة نطق بها، قال يعني أنا على دين عبد المطلب، ودين عبد المطلب هو الشرك بالله تعالى. فأسف عليه النبي صلى الله عليه وسلم أسفا شديدا حتى نزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وصار يستغفر له حتى نهاه الله تعالى بقوله، أكيد يستغفر له كي يتمنى الله تعالى يغفر له، حتى نهاه الله تعالى بقوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. هذا، وإن في عيادة المرضى من الثواب والأجر ما لو علمه الناس لصاروا يبحثون عن المرضى حيثما وجدوا ويتفقدونهم في البيوت والمستشفيات ويتنافسون على زيارتهم والقعود حول مضاجعهم والتبرك بأدعيتهم والاعتبار بأحوالهم، ولكن الناس لما خبروا وعرفوا فوائد العملة الأرضية، عرفوا الفائدة ديال الدرهم، وجهلوا قيمة العملة المنجية يوم القيامة وهي الحسنات، زهدوا في هذه وتنافسوا على تلك، فآثروا ما رأوه رأي العين على ما أخبروا به، فضلوا هذا على هذا، آثروا ما رأوه رأي العين على ما أخبروا به وهو علم اليقين وحق اليقين. وسأنبئكم في الخطوة التالية إن شاء الله تعالى عن فضل عيادة المريض، ومن تجب عيادتهم، ومن تحظر زيارتهم خشية انتقال العدوى وتوسع دائرة الداء ونشر جرثومة الوباء. وأخبركم أيضا إن شاء الله تعالى عما يجوز أو لا يجوز في التداوي. وإلى ذلكم الحين أكتفي بما استيسر، وأسأل الله لي ولكم العافية الدائمة السرمدية في الدين والدنيا والآخرة والأهل والمال والولد، كما أسأله تعالى أن يعافي كل مريض ويشفي كل سقيم ويؤنس كل مصاب كئيب ويفرج عن كل مهموم كسير ببركة الله الرحيم وفضل ذكره الحكيم وهدي نبيه الصادق المصدق الأمين، كما أسأله وهو البر الرحيم أن يجنب بلدنا المغرب ملكا وشعبا وسائر شعوب المسلمين مضلات الفتن ومعضلات الأمراض ومضار وخطورة الأوبئة التي إذا نزلت اجتاحت الناس جميعا ولم تميز بين الصالح والطالح والمفسد والمصلح، فكانت الإبادة والدمار الشامل، ثم يبعث الله الناس على نياتهم وعلى ما ختمت به حياتهم، فاتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأكثروا من الصلاة والتسليم على المبعوث رحمة للعالمين خلال ما بقي من هذا اليوم العظيم وخلال ما تستقبلون من أيام الله، فإن صلاتكم وسلامكم يبلغه حيثما كنتم، إذن تكفى همومكم وتغفر ذنوبكم. روى أبو داود والنسائي عن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. وأفضل الصيغ يعني الألفاظ ما صاغه هو وعلمه لأمته، لا يزاد عليه ولا ينقص منه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه وآل بيته وأزواجه، وارحم التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأيد بنصرك المجاهدين في سبيلك المدافعين عن دينك وحرمة نبيك وعرض الصالحين من عبادك، فأعنهم يا قوي أينما كانوا، واخذل أعداءهم ورد مكرهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، فإنهم مهما أعطيتهم من قوة وعدة لا يعجزونك ولا يسبقونك. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نجيب على بعض الأسئلة هنا. يقول هذا السائل: نسمع عن بعض الكرامات تنزل على بعض من أولياء الله الصالحين، مثل قال: مات شيخ ساجد لله وبعدها فاحت جثته من المسك، فهل هذا يكون حقا؟ نعم، هذا ممكن وقد جربه الناس ورأوه ولمسوه بأعينهم في موت بعض الصالحين أو المستشهدين في سبيل الله. ويقول أيضا بعد ذلك: بماذا تنصح من يعتنق الشيعة؟ أنصحه بأن يعود إلى الصواب فالصواب هو مذهب أهل السنة والجماعة، واعتناق التشيع والرفض يعد ضلالاً مبيناً وبعداً عن الحق. فهؤلاء ليسوا على شيء، عقيدتهم فاسدة وبنوا دينهم على الظنون، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. حتى الاستشهادات والدلائل اللي كيجيبوها ما هيش يعني مسندة، وما هيش متواترة، وما هيش موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مقطوعة كلها، ما كيعتمدوش على السند نهائيا. مباشرة يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يدري هذا القول ديال من هو؟ أنا أستطيع الآن أن أقول جملة من نفسي وأقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإنشاء. إذا ما يكونش الكلام موثوق فهذا يكون مردود على صاحبه. فإذا هؤلاء هذا ديدنهم وهذه طبيعتهم، كيف تعتنق مذهبهم وكيف تسير وراءهم؟ فعد إلى الصواب، والزم مذهب أهل السنة والجماعة. هذا يقول كثير من الناس يصلون معنا ويحتفلون برأس السنة هم وأولادهم، رأس السنة الميلادية كيقصد اللي احنا الآن مقبلون عليها. هذا الاحتفال لا يجوز، وقد يدخل صاحبه في الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الاحتفال بيدو احتفال بالشرك، احتفال بالشرك. كيحتفلوا بماذا؟ بالقداس، والقداس عندهم هو عيسى مصلوب، ويقولون فيه إنه هو ابن الله وقد ضحى بنفسه من أجل الناس. هذه عقيدتهم، ضحى بنفسه من أجل أن ينجو الناس يوم القيامة ويدخلوا الجنة. عقيدة فاسدة. أيضا كيقول كيطلب يعني الدعاء له بعدما ماتت أمه، صار أبوه يخرجه من البيت ويضربه، فنسأل الله تعالى أن يثبت هذا الشاب وأن يهدي أباه فيعامله معاملة طيبة. أيضا شاب مريض، وقد دعونا للمرضى خلال هذه الخطبة جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب ذلك الدعاء. هذا يقول ما حكم رجل أجزى لرجل آخر أرضا وهو يزرع فيها الحشيش؟ إجزال الأرض بمعنى يعني إعطال الأرض، يستخدمها بشيء من الأجرة التي تعود منها، وهذه تعتبر بمثابة الشركة. هو أعطى الأرض وأخر يعطيه يعني ما يخرج منها، لكن هذا غادي يستخدم فيها ويزرع فيها الحشيش، هذا لا يجوز. لا يجوز أن تعطي أرضك لشخص وأنت تعلم أنه سيزرع فيها الحشيش، كما لا يجوز أن تبيع السلاح لمن علمت أنه سيستخدمه في القتل، وأن تبيع العنب لمن علمت أنه سيعتصره ويصنع منه الخمر، لا يجوز. ما حكم رفع اليدين والإمام يدعو فوق المنبر؟ أهي بدعة أم سنة؟ يقطعنا الصف. امرأة تشكو من النساء اللواتي يقطعنا الصف. حكم رفع الأيدي هذا له أصل، له أصل. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في كثير من أدعيته، وخصوصا يعني في الاستسقاء وغيره في الغزوات. فإذا رفع أحد يديه لا نلومه، لأن مسألة عند الأصل ما نقولوش هذه بدعة. وإذا رفع، لأن معنى الرفع هو استمطار الرحمة، استمطار الرحمة، ويعلم بأن الله في السماء، الله في السماء ينزل الرحمة على عباده، فأنت تتلقاها بكفيك وتمسح بها وجهك وصدرك، هذا معنى الرفعة. أما هذه المرأة التي تشكو من النساء اللواتي يقطعن الصف، طبعا يعني الصف كما يجب على الرجال يجب أيضا على النساء، الرجال خصهم يعوطوا الصفوف ويعني يواصلوا بين الكعبين والكتفين ولا يكون الصف معوجا ما أمكن. وأما الحديث لكي يقول إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج فهذا ليس بحديث، بزاف الناس يستدلوا بهذا الحديث يقول إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، هذا مش حديث. علاش؟ شوفوا الصفوف اللي حول الكعبة كيفاش هي، دائرية، صفوف دائرية من الدائرة الصغرى إلى الكبرى إلى أن تتوسع إلى العالم أجمع، العالم كيصلي بطريقة دائرية، الكعبة جت في الوسط، ولكن هذه الصفوف أخا هي دائرية مصفوفة يعني متراصة، والرجل عند الرجل والكعب عند الكعب والكتف عند الكتف، المهم خاص ما يكونش الفجوات بين المصلين أو واحد داخل وأخر خارج، هذا هو اللي مخصوص يكون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، اللهم زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.